بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه ما حرم. البخاري ومسلم وابن ماجه ولفظ الترمذي إذا دعا ولفظ مسلم إذا ذكر. حديث إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. عم لم يثبت له أصل لهذا اللفظ مرفوعا. عم جاء إبراهيم النخعي موقوفا عليه. تعريف الحديث الصحيح، من يذكر التعريف الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل عبد الضابط وهم عن مثله لا مثل ولا يكن شاذا ولا معظم. تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف، من اول من ذكر الثلاث الاقسام وعزا الى عزا الولد، أول من ذكر الثلاث أقسام عزا لها الحديث الخطابي في مقدمة معالم السنة. هل وجد كان ذكر الحسن قبل الترمذي؟ وجد في كلام البخاري وابي حاتم والشافعي وغيرهم، فماذا يكون مع أن العلماء يقولون أول من نوه بذكر الترمذي كما سيأتي معنا؟ ليس بالمعنى الصراحي إنما مع اللغوي. قال ابن الصلاح بعد ان ذكر التعريف قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحابة لا خلاف بين هذا الحديث. ألم يختلفوا في المرتب؟ نعم. يعني الشرط الاتصال متفقون عليه، لكن اختلفوا في بعض الانواع في المرسل وقد استثنى. امس ما قرانا العباره التي فيها استثناء، قال وقد يختلفون في صحه بعض الاحاديث لاختلافهم في وجود هذه الاوصاف فيه او لاختلاف في اشتراط بعض هذه الاوصاف كما في المرسل. إذا توفرت الشروط فلا خلاف، لكن قد يختلفون في بعض الأوصاف كالمرسل اختلفوا فيه. استثناه ابن الصلاح في كلامه حتى الانتقاد المذكور في المرسل لا يرد عليه، أما قد استثنى أن بعض الحديث يختلفون فيه ويخالفون فيه. وهذه فائدة عن عقيدة ابن الصلاح من تذكرة الحفاظ الذهبي الذي ذكرنا لكم بالأمس من كلام ذهبي في السياق، والأخ جاء بكلام النحو من تذكرة الحفاظ. قال الذهبي كما في الجزء الرابع 1431. قال ذلك كان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين. مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائن ولا متعمد. طيب من انتقد على ابن الصلاح في الدعاء علمك الله هي بعض المشكلة عليه، ف يعني أيهما الأولى إذا دعا لغيره؟ إذا جمع في الدعاء بين نفسه وغيره أيهما الأولى؟ يقدم نفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا لبعض الأنبياء. فإذا اكتفى بالدعاء للآخر فلا إشكال، يدعو له. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجمع من الصحابة وغيرهم ولبعض الأنبياء من غير أن يجمع نفسه. فالخلاصة أن الإنسان إذا دعا لغيره فقط فلا إشكال، وفقك الله، علمك الله، سددك الله. فإذا جمع نفسه معه فالأولى أن يبدأ بنفسه، يقول وفقني الله وإياك، أعاننا الله وإياك. وإذا عكس خالف الأولى والأفضل، لو قال وفقك الله وإياي، نعم هداك الله وإياي، هنا يجوز لكن خالف الأفضل. نعم، لكن يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا. الأمر واسع، طبعا بدأ بنا أو بدأ بأخيه لا بس، لكن من حيث متابعات النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتحرز من الشاذ والمعل ولا يكون شاذا ولا معللا. هل اشترط الفقهاء الأصوليين؟ اشترطا ولا تحديدا؟ من الذي تعقد؟ فقال كونهم اشترطوا إلى حديث فقط صار الحد ليس جامعا مانعا. من دقيقة العيد في كتاب الاختراع، وهذا لا يرد. لماذا؟ لأن الحد على ماذا؟ لأن التعريف في حد عند أهله، فهذا الحديث يذكرون هذا الشيء. ولماذا لم يذكر المنكر ولا يكون منكرا؟ لأنه إذا انتهى الشاب انتهى المنكر من باب أولى. فإذا بقي قبل أن نبدأ الدرس الحديث الصحيح تقدم تعريفه الذي اتصل سنده ونقل عبد الضابط أو مثله إلى متوى يكون شاذا ولا معذرا. فماذا عن الصحيح لغيره؟ ما هو الصحيح لغيره؟ الآن هذا التعريف تعريف الصحيح لماذا؟ لذاته. فلا يدخل في هذا التعريف الصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ لما تقدم معكم صحيح لغيره عنده. نعم، لنقل العدل خط ربط هذا الحسن، هذا تعريف الحسن. إذا أعطى الغزال مثله، يعني الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا اعتبر. وعلى هذا حافظ حجر أضاف في النقاط أضاف جملة تدخل الصحيح لذاته، فقال نعم تدخل الصحيح لغيره، فقال هو الذي هو ما اتصل سند بعقل عبد الضابط عن مثله أو القاصر عنه إذا اعترض، بنقل عدل التام الضرب أو القاصر عنه إذا اعترض عن مثله إلى مثله. سيكون التعريف جامعا لماذا؟ للنوعين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. إذن يصير التعريف الجامع الذي يشمل نوعي الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم غلطه أو التام الضرب أو القاصر عنه إذا اعتذر عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلما. انظر النكت الأول 416 إلى 417 طيب نقرأ كلام الصلاح. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل هذا الحديث أنفسهم يختلفون في التصحيح والتضعيف. لماذا؟ لاختلاف في توفر الشروط الخمسة، هل هي موجودة أو لا، أو لاختلافهم في بعض الشروط هل اشترط أم لا، كما يختلفون في المرسل وكما يختلفون في زيادة الثقة متى تقبل ومتى ترد، وبعضهم يعني يشدد فيها وبعضهم قد يتسرف. قال ومتى قالوا هذا حديث صحيح فإن سمعناه إنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، بمعنى أنه قد يصحح الحديث ولا يقطع به. معنى أنه ما معنى قولهم لا يقطع به؟ أي ما يجزم بصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على غلبة الظن، لأن الحديث قد جاء صح قد اجتمعت فيه الشروط، وهذا يتسنى فيما كما أشار ابن الصلاح هنا، وليس من الأخبار التي جمعت الأمة على تلقيها بالقبول، يعني أحاديث طبيعية فيها الخلاف، بعضهم صحيح وبعضهم ضعف، اختلفوا فيها، منهم من صححها ومنهم ضعفها، فالذي صححها يكون في غالب ظنه صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ضعفها في غالب ظنه أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزم بكونه كذب، الذي ضعف لا يجزم بكونه كذب، والذي صحح أيضا لا يقطع بكونه ماذا يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل غلبة الظن. وهذه مسألة في الكلام عليه متوسع عند الكلام على الأحاديث ماذا تفيد، ذكرها ابن الصلاح، والصحيح أن الحديث إذا صح السند من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعل، ونعم واشتهر بين العلماء، فيكون مفيدا اليقين، يفيد العلم ونجزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترجيح ابن الصلاح، كما سيأتي معنا ابن الصلاح رجح أيضا الجزم بصحته. الذي عنده عدل، الذي عنده عدد واحد صوبه عدل واحد، ما عندي مصوبه. وليس من شرطه ان يكون مقطوعا به في نفس الامر، اذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، اي صح عدد واحد، عدل واحد، يعني كلكم عندكم هذا الخطا عجيب. ايش النسخ التي عندكم؟ انا عندي مؤسسه الكتب الثقافيه صفحات 26 عندكم، النسخه التي عندنا 26، ايش عندك؟ صفحات 26، اذا اتفقت النسختين مع احدى النسخ، وكلكم هذا صفحات 26، من عنده صفحه مختلفه؟ عندك يا اخي انا عارف عندك 22، ايش النسخة اللي عندك؟ دار الكتب العلمية، وعندك ايضا عدد عدد من واحد، من الذي عنده طبعا؟ انت ايش عندك؟ عدد من واحد، ايش النسخة؟ مكتبة تيمية، يعني مختلفة، يعني الان عندنا نسختان في الحلقة، مكتبة تيمية ومكتبة مختلفة. لا لا عادل عادل واضح، يعني حتى في كتاب العلوم الحديث طلع نسخة منفردة يا عادل. قال وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، يعني المحدث قد يجتهد ويقول حديث غير صحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الحكم بغير الظن، لا يستطيع أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك قبل. طبعا هذا إذا لم يقترن، إذا لم يقترن قرع أن تفيد الجزم إما بالكذب أو إما الجزم بأنه ليس ثابتا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرع أن تفيد أنه ثابت جزما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم كلامه في هذه المسألة في كتابه مختصر الصواعق قرأناه عليكم في النزهة وفي مذكرة سورة إن شاء الله أيضا نكرر بعض القواعد عليه عند انتهاء المحاضرة. قال وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، يعني قد يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجتهاد المجتهد أداه إلى تضعيفه بسبب الضعف الموجود في السند. وإنما المراد به إنه وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور والله أعلم، أي على توفر الشروط الخمسة. طيب هذا أصلاً على ما تقدم ذكره فيما إذا لم يترقى القبول وجد في إسناده اختلاف، وجد خلاف بين علماء في تصحيحه وتضعيفه. فمثلا أتينا على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في إسناده خلاف، منهم من يصححه ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، اجتهد الباحث فيه توصل إلى أنه حسن فيكون نعم، أو توصل إلى أنه صحيح فيكون صحيح في غلب الظن لأن الخلاف موجود فيه، الخلاف موجود فيه وقد يتبين له بعضه بعد أيام، قد يرجع إلى ضعفه، قد يرجع إلى ضعفه بسبب تغير الاجتهاد في تلك الأوصاف. طيب نقرأ كلام العراقي. نعم أخرنا كلام العراقي ولكن ينبغي تقديم شيء. قوله بلا خلاف بين أهل الحديث إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه، شروطا زائدة على هذه، هذه إشارة إلى ماذا؟ الشروط الخمسة الموجودة في تعريف الصحيح، كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة. فقد حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة، أما المعتزلة فيقولون به، يقولون بشرط العدد، ولهم مقصد. ما مقصدهم في ذلك؟ حتى يعدوا أحاديث الآحاد في العقيدة. أبو علي الجبائي وابن علي ممن شهر هذا الشرط أو ممن قال بهذا الشرط، أنه يشترط أن يكون الحديث قد رواه اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراط العدد. وهذا باطل، بل جاء عن الجاحظ وهو معتذري أيضا أن اشترط أربعة، أربعة عن أربعة، ذكره الحافظ في المتن. قال كما في الشهادة فقد حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة على أنه قد حكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث، أنه اشترط اثنان عن اثنين عمن نقل من أصحاب الحديث هذا الشرط، من ذلك البيهقي، لا ليس البيهقي، عن الحاكم، نقل عن الحاكم قد ذكره الحافظ في النزهة وبين أنه فقط لم يفهم كلام، لم يفهم كلام الحاكم إلا فهو لا يقول بهذا الشرط. إن شاء الله نعيد عليكم الآن. قال البيهقي في رسالة إلى أبي محمد الجويني رحمهم الله: رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرص الله تعالى، يعني البيهقي أرسل رسالة للجويني فيها بعض التنبيهات، ومما نبهه عليه أنه وجد في بعض كتابه أنه حكى عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين، ثم نبه أنه لم يقل به قائل. قال البيهقي في رسالتي إلى أبي محمد الجويني رحمه الله: رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرسها الله تعالى، يعني أبا محمد، حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر قائلة إلى آخر كلامه. قال العراقي: وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث والله أعلم. والحافظ يقول في النكت بعد أن ذكر كلام العراقي هذا، قال: إن كان الشيخ يريد أنه لا يعرف التصريح به من أحد من الحديث فنعم لا يعرف التصريح به من أحد، وأما أنه قد وجد في كلام بعضهم فقد وجد في كلام الحاكم في المدخل ما يلتبس بذلك. ذكر الحافظ أنه التصريح لم يوجد، وأما كلام يلتبس بذلك فموجود في كلام الحاكم في المدخل. انظر النكات الأول 238. كلام الحاكم في المدخل وفي معرفة علوم الحديث إنما أراد به أنه يشترط في الراوي، يشترط في الراوي أن يكون قد روى عن اثنان وليس في كل حديث، يعني هذا كلامه. يعني كلامه في المعرفة قال: الصحيح أن يرويه هو الذي يرويه الصحابي الزائر عن اسم الجهال، أو قال: وصفة الحديث الصحيح، وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة عن شهادة. فقول زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه اثنان، هذا يدل على المعارضة أن الاثنين يروون عنه ذلك الحديث أو يروون عنه في الجملة اثنان، يروي عنه في الجملة اثنان سواء ذلك الحديث أو غيره. وله كلام في المدخل نحو ذلك، ولكنه في المدخل قال: شرط الشيخين، خصه بالشيخين وليس بكل حديث صحيح. وقد استثنى الصحابي في كلام آخر له، كما تقدم التنبيه على ذلك. ناسنا موجودة في المكتبة، ما أدري الجديدة لعلها اختلف فيها الصغار، وهي القديمة ربما الخلاف يسير في الصغار، أما التي خرجت حديثا لعل فيها خلاف، لكن الوقوف على الموضع سريعا لأنه نفس الترتيب، نفس ترتيب الكتاب الذي عندنا، كلهم يمشون على ترتيب الصلاة. إذن من حيث الكلام قد وجد كلام يلتبس بأنه اشترط ذلك، ولكن الصحيح أن الحاكم لم يقصد أن رواية اثنين شرط في الحديث، إنما أراد أن الرجل يشترط أن يكون قد روى عن اثنان في الجملة، وقد خصه في المدخل بأن هذا شرط الشيخين، لأنه ما أخرجوا لرجل روى عنه واحد فقط. وأما الصحابة فقد وجد في الصحيحين أنهم أخرجوا لبعض الصحابة ما روى عنه إلا واحد، وأما غير الصحابة فلم يوجد، يعني عند الحاكم وإلا فقد تعقد عليه، قد وجد حتى في غير الصحابة. قال وقوله وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث باختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه انتهى. يريد بقول هذه الأوصاف أي أوصاف القبول التي ذكرها في حد الصحيح، وإنما نبهت على ذلك وإن كان واضحا لأني رأيت بعضهم قد اعترض عليه فقال إنه يعني الأوصاف المتقدمة من إرسال وانقطاع وعظم وشذوذ وشبهان، يعني تقدم أنه قال في ذلك احتراز من المرسل المنقطع المعرض الشرلة، فحمل هذا المعترض لاختلاف هذه الأوصاف أي هذه الأوصاف المذكورة المرسل المنقطع المعرض. قال وفيه نظر أي هذا المعترض اعترض، قال وفيه نظر من حيث أن أحدا لم يذكر أن المعبر والشاذ والمنقطع صحيح، قال هذا الاعتراض ليس بصحيح فإنه إنما أراد أوصاف القبول كما قدمته، وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن يحتج بالمرسل لا يتقيد بكونه أرسله التابعين، بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به وهو عنده صحيح وإن كان معبرا، وكذلك من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع، بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد، يعني لو سلمنا أنه أراد الأوصاف الخمسة فما زال الخلاف موجود فيها، ليس كما قال المعترض أنه لا يقبل أحد من هذه الأوصاف، فالمرسل قد قبله بعضهم والانقطاع وأيضا إرسال أتباع التابعين يكون معبرا قد قبله بعض المحدثين، فنقل الإجماع أنه لا يوجد أحد قبلها لا يوافق للمعترض. اعترض بنحو ذلك مغلطاي في كتابه إصلاح كتاب الصراح مغلطاي أمس ذكرنا بفتح الميم وراجعنا ترجمته فإذا هو بضم الميم مغلطاي. قال وهذا الاعتراض ليس بصحيح فإنه إنما أراد أوصاف القبول كما قدمته، وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن يحتج بالمرسل لا يتقيد بكون أرسله التابعين، بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به وهو عنده صحيح وإن كان معضلا، وكذلك من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع، بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد. وقال أبو يعلى الخليلي في الإرشاد إن الشاذ ينقسم إلى صحيح ومردود، أما كلام أبي يعلى الخليلي رحمه الله فلا يستفاد منه أنه صحح الشاذ، هذا نص كلامه في الإرشاد. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشد بذلك أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك ولا يقبل، وما كان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. إذن جعل الشاذ قسمين، قسم مردود جزما وجزم قسم توقف فيه، وأما ما صح الشاذ فلا. فالخليلي جعله قسمين، انظر الإرشاد الأول 176 إلى 177، الإرشاد الخليلي الأول 176 إلى 177، فالشاذ عند الخليلي إن مردود جزما وهو ما تفرد به غير ثقة، وإما ما كان من تفرد الثقة فيتوقف فيه ولا يحتج، ويفهم من هذا أن الخليلي لا يشترط المخالفة في الشاذ، يرى مجرد التفرد شذوذ، وسيأتي الكلام على ذلك في مذهب الشاذ إن شاء الله. قال فقول على المعترض أن أحدا لا يقول في الشاذ إنه صحيح مردود بقول الخليل المذكور والله أعلم. قوله على أن جماعة، نعم هذا ما قرأ منها. قال رحمه الله تعالى فوائد مهمة أحدها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره على حسب الشروط إذا اتفقوا عليها وجدت كلها اتفقوا على الصحة مختلف فيه بسبب اختلاف في وجود الأوصاف. قال ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك فيأتي من الحلقات المشهور الغريب والعزيز من يذكرنا فيما مر علينا المشهور والمقصود به المشهور ورواه ثلاثة فأكثر يعني أن لا يقل عن ثلاثة أن لا يرويه أقل عن ثلاثة أو أكثر ما لم يصل حد التواتر والغريب والعزيز أن لا يرويه أقل من اثنين في طبقات السند أن لا يرويها أقل من اثنين عن اثنين نعم والمشهور نعم والغريب ما تفرد به رواه واحد قد تكون الشهرة والعزة والغرابة قد تكون مطلقة أو نسبية سيأتي إن شاء الله ما تحكي ذلك يواصل الكتاب. قال ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبتني الصحة عليها وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر لأنهم يتفاوتون في الحفظ يتفاوتون في الضبط يتفاوتون أيضا في ماذا نعم من حيث العدد روى هذا الحديث عدد أكثر من هذا وهكذا فبحسب التفاوت اتصال في القوة كذلك اتصال السند بعضهم يتحرى فيه أكثر من غير كشرط البخاري وابن المديني ونحو ذلك. قال ثم إن درجات الصحيح نعم قال هذا ولهذا نرى الإمساك عن الحكم بإسناد واحد لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. أما الحكم على الحديث فبين الحافظ أنه لم يوجد كلام من الأئمة في ترجيح حديث على الإطلاق. قال الحافظ كما في النقطة الأول 247 قال أما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق. قال لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من الإسناد المروي بالإسناد المرجوح لاحتمال انتقال العلة عن الثاني وجودها في الأول أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول. فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة الذي يريد نقل كلامه بنقصه النقاط الأول 247 إذا لم يتكلم علماء الحديث على حديث أيها أصح حديث على جبل لكن تكلموا على الثاني لا في التقييد بتقييد أصح حديث في هذا الباب كذا لا هذا ما في إشكال لكن أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق ما تكلم عنه هو نفس كلام الحافظ الآن هنا يعني المتن ما يوجد الحديث واستمر موجود. قال فروينا عن إسحاق الراهوي أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيد عن علي وروينا نحوه عن علي بن المديني وروي عن غيرهما ثم منهم من عين الراوي عن محمد وجعله أيوب السختياني أيوب عن محمد عن عبيد عن علي ومنهم من جعله ابن عون ابن عون عن المسيرين عن عبيد عن علي ها عين يعني جعل الراوي عن ابن سيرين أي واحد وآخر جعله ابن عمرو. وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. طيب قال العراقي رحمه الله قوله على أن جماعة من أهل الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم فذكر الخلاف في أصح الأسانيد إلى آخر كلامه. اعترض عليه بأن الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص، وإذا كان كذلك فلا يبقى خلاف بين هذه الأقوال. يعني المعترض يقول الحاكم قيد فقال على حسب الشخص وعلى حسب البلدان، فما بقي خلاف، يعني كلام الأئمة كله صحيح. والعراقي ينتقد كلام المعترض ويقول ما زال خلاف موجودا، أنهم قد اختلفوا في شخص واحد، ابن عمر مثلا اختلفوا في صحة ثانية، منهم من يقول الزهري عن سالم عن أبيه، منهم من يقول مالك عن نافع قال ابن عمر، فما زال خلاف موجودا. قال الكلام انتهى كلام المعترض وليس بجيد، لأن الحاكم لم يقل إن الخلاف مقيد بذلك، بل قال لا ينبغي أن يطلق ذلك وينبغي أن يقيد بذلك، فهذا لا ينفي الخلاف المتقدم. يعني هذا مذهب الحاكم نفسه، الحاكم يرى أنه لا يطلق الخلاف، لا يطلق التصحيح على الإطلاق، وكلام الحاكم أرضى، كلام الحاكم أرضى يخفف الخلاف بذلك. أما إن قال أصح الأسانيد على الإطلاق كذا بدون تقييد بالصحابي أو البلد، يعني يكون الخلاف واسع في ذلك، هناك أسانيد صحيحة كثيرة، أسانيد صحيحة كثيرة، لكن إذا قيد فيخف الخلاف في ذلك، يخف الخلاف في ذلك. قالوا أيضا ولو قيدناه بالأشخاص، يعني الحافظ العراقي يقول حتى لو قيدنا الأشخاص ما زال هناك خلاف حتى عن الأشخاص، ولو قيدناه بالأشخاص فالخلاف موجود، فيقال أصح أسانيد علي كذا وقيل كذا، وأصح أسانيد ابن عمر كذا وقيل كذا كذا، فالخلاف موجود والله أعلم. ابن الصلاح ماذا يرى في هذه المسألة؟ ما هو مذهب الصلاح في مسألة أصح إسناد من الأسانيد كلها؟ ما هو مذهب الصلاح؟ آمنون هم نرجع آخرين عندك ناقض يرى الإنسان أنه لا يجزم بإسناد أنه أصح أسانيد، هذا كلام الذي قرأناه. قال ولهذا نرى الإنسان عن الحكم لإسناد أو حديث لأنه لا صح على الإطلاق، وأتابع على ذلك النووي أيضا، النووي أيضا يرى الإنسان عن الحكم، كذلك الحافظ في النزهة، حافظ في النزهة صفحة 85 يقول فالمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها أي بالصحة. قال نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يستفاد أن ما أطلقوا عليه أصح الأساني أنه أرجح مما لم يطلق عليه كذلك. إذن النووي وابن الصلاح والحافظ الحجر يرون عدم الإطلاق لإسناد معين، فهذا هو صحيح أنه لا يطلق لإسناد معين أو أصح على الإطلاق، ولكن قد يطلق على صحابي معين إذا اطمأن الشخص إلى ذلك أو لبلد معين كما أشار الحاكم. فكلام الحاكم قوي وهو كلامه في المعرفة صفحة 53 وما بعدها، فكلام الحاكم جيد يخفف الخلاف المذكور، فيقال أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، الشخص يطمئن إلى تصحيح هذه السلسلة، لأن أصح الأسانيد عن ابن عمر. كذلك يقال مثلا أصح الأسانيد عن علي ابن سيرين عن عبيدة عن علي. ماذا تستفيد من أصح الأسانيد ابن بكافي إذا قالوا في إسناد إنه أصح الأسانيد؟ ماذا استفاد منه؟ تعصرتك عنك فالجهة عند التعارض معه. ويستفاد منه أن الشخص ذاك من أثبت الناس في شيخه، فمن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح سلسلة، معناه أن مالك أثبت الناس في نافع. وكذلك تستفيد قول الزهري عن سالم عن أبيه، تستفيد أن الزهري من أثبت الناس في سالم أو أثبتهم على الإطلاق. محمد بن سيرين عن عبيدة، تستفيد أن ابن سيرين أثبت الناس في عبيدة سلمان. فإذا اختلف ابن سيرين مع راوي آخر في عبيدة يقدم رواية من؟ ابن سيرين أثبت. فاستفاد أنك كليهما من أثبت الناس، يعني بعضهم رجح مثلا في مالك مثلا أو في نافع، بعضهم رجح مالك وبعضهم رجح عبيد الله بن عمر عن نافع. فاستفاد منه أن مالك وعبيد الله من أفضل الناس من نافع، عند التعارض قد يصحح وجهين مثلا. طيب، بقي شيء يسير تونا نكمله. قوله نقلا عن أبي منصور التميمي أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر اعترض عليه بأن أبا حنيفة يروي عن مالك أحاديث فيما ذكر الدارقطني انتهى. وممن ذكر هذا الاعتراض مغلطان، يعني أن أبا حنيفة كذلك قد روى عن مالك فيكون يعني ليس خاصا بالشافعي، مغلطان حنفي. وهذا الاعتراف خطأ، لأن الأحاديث التي ذكرها الدارقطني من كتاب المدبج من رواية أبي حنيفة عن مالك ليس فيها شيء من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. حتى الدارقطني لما ذكر رواية أبي حنيفة عن مالك مدبجا، أي من رواية الأقران بعض عن بعض، ليس فيها من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، من رواية مالك عن غير نافع. والمسألة مفروضة في هذه الترجمة لا في غيرها، وتراجم أهل الحديث معروفة من كتب الرجال، فلا معنى للاعتراف بما ذكره على أن أبو حنيفة ما حاله ضعيف، ما يحتاج إلى أن يذكره. سبحانه الله وحمد الله. Gracias.